السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا في أصول الفقه في دلالات الألفاظ إلى المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، اعلم رحمن الله وإياك أن اللفظ قبل البحث الأصولي يدل على معاني عند أهل اللغة واللسان. اللفظ قبل البحث الأصولي يدل على معاني عند أهل اللغة واللسان. قال الله تبارك وتعالى: بلسان عربي مبين. ما فائدة أن يكون اللسان، أن يكون القرآن الكريم بلسان عربي مبين؟ حتى يعقله أهل العربية، لأن هذه الألفاظ، هذه القوالب تحمل معاني، تحمل معاني يفهمها أهل هذه اللغة، يفهمها أهل هذه اللغة. وهذا المنطوق، هذا اللفظ له دلالات: دلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة العموم، دلالة الإطلاق، دلالة التخصيص، دلالة التقييد، دلالة النصية، دلالة الظاهر، الظهور، دلالة البيان، دلالة المجمل، دلالة المؤول، كما سبق أن بينا في الدلالات السابقة. فهذا هو دلالة المنطوق. ولهذا المنطوق أو هذا اللفظ له مفهوم، يفهم من هذا اللفظ معنى غير المعنى الذي يدل عليه هذا المنطوق. يفهم من هذا اللفظ المنطوق معنى غير المعنى الذي يدل عليه هذا المنطوق. لذلك أهل العلم رضي الله عنهم جميعا قسموا اللفظ إلى منطوق ومفهوم. منطوق وإيه؟ ومفهوم. فما هو المنطوق؟ المنطوق لغة من النطق، وهو الكلام، واصطلاحا ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، كان أقول لك كوب، كوب ماء. كلمة كوب ماء تفهم منها هذا الظرف الذي يوضع فيه الماء، فدل بدلالة المنطوق على معنى أنت إيه؟ تفهمه من اللفظ نفسه، من النطق نفسه، أو من معنى آخر؟ من اللفظ نفسه. يبقى هو ما دل عليه اللفظ في محل الكلام، في محل النطق به يعني. فما دل عليه اللفظ يعني أي المعنى المستفاد من نفس اللفظ، المعنى المستفاد من نفسه، من نفس اللفظ. وكما قلت لحضراتكم سبقت دلالات المنطوق، أن نقول دلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة العموم، دلالة الإطلاق، دلالة البيان، الإجمال، النص، الظاهر، دلالة التأويل، إلى غير ذلك. مثاله قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. فهذا اللفظ المنطوق يحرم الإيه؟ التأفف، يحرم التأفف. فهذا منطوق. يبقى من أين أتيت بحرمة التأفيف؟ من دلالة المنطوق النهي عن كلمة أف، فلا تقل لهما أف. تمام. لكن هذا النطق يفهم منه شيء؟ ما الذي يفهم منه؟ تحريم الضرب، تحريم الشتم، يفهم من هذا اللفظ، يفهم من هذا اللفظ. لكن هل هذا اللفظ دل عليه بنفسه ولا بمفهومه بمعناه؟ وهذا هو دلالة المفهوم، وهذا هي دلالة المفهوم. فما هي دلالة المفهوم؟ وهي محل البحث عندنا اليوم. دلالة المفهوم، المفهوم لغة من الفهم، أي علمه، واصطلاحا المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به. المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل نطق به، يعني أي المعاني المستفادة من الاعتماد على اللفظ أو المعنى اللازم للفظ، ولم يكن أو لم يصرح بهذا المعنى. ولا فلا تقل لهما أف، هذا نهي بالمنطوق نهي عن التأفف، ونهي أيضا عما هو أعلى من التأفف كالضرب والشك. لكن هذا المعنى استفدته منين؟ من اللفظ نفسه ولا من لازم هذا اللفظ؟ من لازم هذا اللفظ. لذلك قال لا في محل النطق به، أي في مقدر خارج عن النطق به. يعني كلمة أف نفسها مش معناها الضرب، مش معناها الشك، صحيح، لكن استفدت من إيه؟ من أمر خارج مقدر عن هذا اللفظ. المسألة التي تلي ذلك، ما هي أنواع دلالات المفهوم؟ ما هي أنواع دلالات المفهوم؟ تحرير محل النزاع في هذه المسألة، تفهم أن الدلالات إما أن تكون دلالة تطابق أو تضمن أو تلازم. تطابق أو تضمن أو تلازم. طبعا أهل الأصول يضربون مثلا، نضربه للتقريب ثم نضرب بعد ذلك أمثلة من الشرع إن شاء الله تعالى. يقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، كلمة الإنسان دلت على الحيوان الناطق بدلالة الإيه؟ المطابقة. يعني كلمة الإنسان تدل دلالة تامة على الحيوان الإيه؟ الناطق. فما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه. دلالة اللفظ على تمام معناه، يعني يقول الإنسان تدل عليه حيوان ناطق. كلمة الحج تدل على جميع مناسك الحج، فهذه دلالة منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، يبقى دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معناه دلالة إيه؟ منطوق. دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كان يقول الإنسان، احنا قلنا الإنسان حيوان ناطق، فكلمة الإنسان تدل على النطق، تدل، لكن بدلالة الإيه؟ التضمن. بالمثال يتضح المقال، أقول لك كلمة شقة، كلمة شقة تدل على الغرف والصالة والمطبخ والحمام بدلالة المطابقة. يبقى لما أقول لك كلمة شقة فهمت منها هذه المعاني بدلالة المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. كلمة شقة، أقول لك لقمان، لقمان، لقمان مثلا إيه؟ أبو صهيب، تفهم من ذلك من؟ دلت على مين؟ على هذا الشخص المثل أمامكم، على هذا الشخص المثل أمامكم. يعني الكلمة نفسها، الكلمة نفسها بذاتها دلت على معنى من المعاني، يبقى دي دلت إيه؟ منطوق. دي دلت إيه؟ منطوق. فدلت على المعنى، على تمام المعنى، يبقى دي دلت إيه؟ منطوق. طب على جزء المعنى، يقول مثلا عرفة الحج، عرفة، أقول حج عرفة هذا من مناسك الحج وليس من مناسك الحج. أقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، فكلمة دلالة كلمة الإنسان نفسها على الحيوان وحده أو يعني من به حياة أو على النطق وحده دلالة تضمن، وبذلك تضمن، يعني كأن تقول الشقة تدل على غرفة النوم وغرفة المعيشة وعلى الصالة، وتدل على غرفة النوم وحدها، صحيح، بس بدلالة الإيه؟ التضمن، يعني غرفة النوم جزء من الشقة، فكلمة الشقة دلت على تضمن غرفة النوم، كلمة الشقة دلت على تضمن المطبخ مثلا، فهم قصدي؟ فهذا يعني دلالة التضمن هي ما دلت على جزء معناه، يبقى هي دلالة اللفظ على جزء معناه. دلالة التطابق ودلالة التضمن كلاهما من المنطوق أو المفهوم؟ من المنطوق، اللفظ نفسه يدل على هذا، اللفظ نفسه يدل عليه على هذا، إما على تمام المعنى أو على جزء إليه المعنى. النوع الثالث هي دلالة اللزوم، دلالة الإيه؟ أو الالتزام. أقول لك الشقة في الدور، في الدور الأول، في الطابق الأول، تستلزم إيه؟ سلم. طب هل كلمة شقة بتدل بذاتها بلفظها على السلم أو تتضمنه حتى؟ لا، لكن دلت عليه دلالة الإيه؟ دلالة اللزوم هذه هي محل البحث. دلالة اللزوم هذه محل إيه؟ فما هي دلالة اللزوم؟ هي دلالة اللفظ على لازم معناه. الشقة الطابق الأول يلزم منها السلم، مع أن كلمة الشقة نفسها لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على السلم بذاتها، كلمة الشقة بذاتها لا تدل على السلم، لكن تدل بإيه؟ بلازمها على كلمة على وجود السلم. ودلالة الالتزام تشمل أربعة أمور. دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة، دلالة المفهوم. دلالة الاقتضاء، كل هذه من دلالات اللزوم. دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة، دلالة المفهوم. كل هذه تندرج تحت دلالات الالتزام أو اللزوم. اختلف أهل العلم رضي الله عنه جميعا في أنواع هذه الدلالات، هل هي من أنواع من دلالات المنطوق أو من دلالات المفهوم؟ طبعا التقسيمات كثيرة، يعني منهم من قال أن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء من دلالة المنطوق لكنه غير صريح، أما دلالة المفهوم فهي من دلالة المفهوم، وهذا متفق عليه، يعني دلالة المفهوم متفق عليه أنها من دلالة المفهوم. واختلفوا في دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، فمنهم من جعلها من دلالة المفهوم ومنهم من جعلها من دلالة المنطوق غير صريح، وكل ذلك اختلاف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لا يترتب على ذلك كثير عمل، لكنك ينبغي أن تتفطن لذلك إذا قرأت لأهل العلم. وهناك أيضا تقسيمات غير ذلك، يعني هذا الباب مليء بالتقسيمات بين الحنفية وبين الجمهور وبين علماء بعضهم بعضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإتيان على ذلك شيئا فشيئا. الدلالة الأولى معنا دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ هي دلالة اللفظ، هي دلالة اللفظ على معنى لازم، دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود المتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، أو صحته عقلا أو صحته شرعا. يبقى ما هي دلالة الاقتضاء؟ هي دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم، دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو صحته عقلا. وهذا التعريف شمل أنواع دلالات الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما يتوقف ثلاث أنواعها، ثلاث: ما يتوقف عليه صدق الكلام، ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. بالمثال يتضح النقاش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. السؤال لحضرتك، هل رفع عن الخطأ والنسيان؟ ركز بس معي، هل رفع عن الخطأ والنسيان؟ فما زلت أنا وأنت وجميع الناس يخطئون وأنسون، فمن أين رفع الخطأ والنسيان؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجوز عليه الكذب؟ حشاه صلى الله عليه وسلم، فيستحيل عليه الكذب صلى الله عليه وسلم. قال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يحدث ذلك علمنا أنه لم يتقول على ربه قيدة أمله. قال: وما أنا من المتكلفين صلاة ربي وسلامه عليه أجمعين. صلاة ربي وسلامه عليه. الشاهد، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وجدنا هذا الرجل يخطئ وينسى، فوجب هنا تقدير كلام حتى يصح الكلام ويكون منزها عن الكذب. احنا قلنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وتركنا الكلام على ظاهره، يبقى كده اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالكذب، حشاه صلى الله عليه وسلم. فوجب هنا تقدير لصدق الكلام ليكون الكلام صادق في نفسه. فما الذي رفع؟ هل الذي رفع الإثم رفع النسيان والخطأ، أو إثم النسيان والخطأ؟ يبقى هنا تقول لي هنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يبقى رفع إثم الخطأ والنسيان عن أمتي. من تأتي ذلك بدلالة الإيه؟ الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. يبقى الحالة الأولى أو النوع الأول من دلالة الاقتضاء ما يتوقف صدق الكلام عليه، رفع عن عمد الخطأ والنسيان وما استقروا عليه يعني رفع على الإثم. طبعا في بحث لن نأخذه اليوم يعني هل رفع الإثم والحكم هل هو ذا وهذا ما يسمى بدلالة الإيه؟ هل عموم المقتضى هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن شيئا فشيئا يكتمل بناء إن شاء الله تعالى. رفع عن عمد الخطأ والنسيان وما استقروا عليه لصدق الكلام وجب عليك أن تقدر مقتضى حذف وهو رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استقره عليه. مثال آخر وقل لي هل هذا يعني نوع هذا المقتضى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع النية أو لمن لا يجمع الصيام من الليل. الرجل من توى من الليل وامتنع عن الطعام والشراب وكل ذلك بنية لكنه انتوى من الصباح، حكم صومه باطل تمام؟ قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام الليل. نوع هذا هل هذا الكلام ده مستقر مستقيم ولا محتاج لتقدير؟ ليه التقدير؟ لا صيام لكن الرجل صام، لا صيام لك الرجل ايه صام، يبقى هنا لا صيام موجود لا، ومن لا صيام ايه صحيح، يبقى لا صيام صحيح. لذلك نقول وجب تقدير كلمة صحيح لصدق الكلام، لصدق الايه الكلام. قال يبقى لا صيام صحيح لمن لم يجمع الصيام من الايه الليل، وهذا في الفرض دون النفل. النوع الثاني ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا حرج، يمكن أن يقال أي إنسان مريض أو أي إنسان مسافر، أي إنسان مريض أو أي إنسان مسافر نقول له إذا سافرت في رمضان أو مرضت في رمضان صمت أو مصمتش وجب عليك أن تقضي إيه هذه الأيام. هذا الكلام يستقيم عقلا ولا يستقيم؟ دي ما يستقيمش ليه؟ ما يستقيمش ليه؟ يستقيم عقلا. وهذا الكلام تقدر تقول هذا كذب، لكن لا يستقيم ايه شرعا، لا يستقيم شرعا، لان من صام لا نطالبه بالقضاء، لان من صام لا نطالبه بالقضاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيكون هنا المقتضى لصحة الكلام عقلا ولا شرعا أو لصدق الكلام شرعا، لصحة الكلام شرعا. يبقى نقول فمن كان منكم مريضا فأفطر، مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. النوع الثالث ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. قال تعالى واسأل القرية، واسأل القرية هل يصح عقلا أن تذهب إلى الجدران فتسأل؟ هل يصح عقلا أن تسأل؟ يبقى هنا وجب تقدير محذوف حتى يصح الكلام عقلا. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. هذا ما يسمى عند أهل الأصول بدلالة الإيه؟ الاقتضاء. النوع الثاني دلالة الإيماء، ودلالة الإيماء أن الشارع يضيف الحكم إلى وصف مناسب، يضيف الحكم إلى وصف مناسب تنبيها على أن هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم. إذا ما هي دلالة الإيماء؟ هو أن يضيف الشارع الحكم إلى وصف مناسب تنبيها على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. طبعا من هذا التعريف قبل أن نبدأ يتضح لك من ذلك أن هذا أو دلالة الإيماء مسلك من مسالك الإيه؟ العلة، يعني مسلك يعني طريقة من طرق معرفة العلة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل هذا نص بأن علة القطع هي السرقة؟ نص؟ لا، فيه نصين. في نصي، هل قال أن علة السرقة نص على أن علة السرقة هي أن علة القطع هي السرقة، ولا أنت بالإيماء فهمت ذلك؟ بالإيماء فهمت ذلك. ففي هذه الآية أومأت على أن علة قطع اليد هي السرقة. قال إن الأبرار لفي نعيم. هذه الآية فيها إيماء على أن وجودهم في النعيم سببه وعلته هي برهم. وإن الفجار لفي جحيم، إيماء بأن سبب وعلة دخولهم الجحيم هو الإيه؟ الفجور. هذا التصريح، هذا ما يسمى بدلالة الإيماء. وطبعا دلالة الإيماء أو دلالة ستة أنواع، ومنهم من يسميها غير ذلك، وبحثها يطول. الدلالة الثالثة دلالة الإشارة، دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، على لازم غير مقصود للمتكلم. هذا طبعا قد يعترض عليه، لكن يعني افهم المعنى ثم بعد ذلك عند التوسع يأتي التوسع. هو دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، ولا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته لا شرعا ولا عقلا. أو قل بمعنى آخر، والمعنى الملازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ، والمعنى الملازم والمصاحب من الحكم المستفاد لللفظ. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام مفرد مضاف فاه يعم. الحكم من الآية، الحكم اللفظي ما هو؟ إباحة الجماع في كل جزء من أجزاء ليلة الصيام المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر. تمام؟ يلزم من ذلك أن الرجل ينزع قبل الفجر بثانية. له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، صحيح؟ جوز الشرع أباح، الآية أباحت له ذلك أو لم تبح؟ أباحت له ذلك، لكنه يلزم من ذلك أنه إذا نزع قبل الفجر بثانية بلحظة أنه سيصبح جنبا، ويدخل عليه يوم الصيام وهو على جنابه، وهو على جنابه. ففهمنا بدلالة الإشارة أن من أصبح جنبا صومه صحيح، لأننا لو قلنا أن صومه ليس بصحيح وأن صومه باطل لوجب تحريم الجماع في جزء من الليل، لوجب تحريم الجماع في جزء من الليل، وهذا غير حاصل في الآية. فمن أين استنبط أيها الفقيه الأصولي أو أيها الأصولي الفقيه أن الرجل إذا أصبح جنبا في نهار رمضان أن صومه صحيح؟ تقول بدلالة الإشارة، دلالة الإشارة يعني الحكم المستفاد من اللفظ وهو إباحة الجماع في كل الليل ولو قبل الفجر بثانية، هذا الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أشار إلى لازم وهو أنه إن أصبح جنبا فصومه صحيح، وإلا للزم من ذلك أن يحرم الجماع قبل الفجر بوقت معين يستطيع فيه رجل أن يغتسل فيه. الكلام واضح ولا غير واضح؟ واضح الحمد لله. فهذه دلالة الاستضاء والإيماء والإشارة. فما هي دلالة المفهوم؟ دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أسأل أن يفهمنا ويعلمنا. تنقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السقوط موافقا لمدلوله في محل المطلق، هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السقوط موافق لمدلول اللفظ في محل النطق به. أو قل مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيا وإثباتا. باختصار ماذا تريد يا شيخ؟ أريد أن مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة يكون هناك منطوق وهناك مفهوم. المفهوم مسكوت عنه، والمنطوق منطوق به. حكم المنطوق هو هو حكم المسكوت عنه، حكم المنطوق هو هو حكم المسكوت، أو أعطي حكم المنطوق للمسكوت فيتساويان في الحكم نفيا وإثباتا. يعني سلبت هذا حكم أسلب عن المسكوت عنه حكم، أثبت لهذا حكم أثبت للمسكوت عنه حكم. هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة الموافقة، وهو نوعان، هو نوعان أو قل هو على درجتين، يعني قل هو نوعان هو قسمان هو على درجتين لا حرج. الأول ما يسمى بفحوى الخطاب، والثاني ما يسمى بلحن الخطاب. فحوى الخطاب هو قياس الأولى، فحوى الخطاب هو قياس الأولى، ولحن الخطاب هو قياس المساواة. فيقول فحوى الخطاب أن يكون المفهوم، ما هو المفهوم اللي هو المسكوت إيه عنه، أولى بالحكم من المنطوق. أن يكون المفهوم وهو المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما هو المنطوق به؟ ما هو المنطوق به؟ تحريم كلمة أف. لماذا؟ للإيذاء. يبقى المنطوق به تحريم كلمة أف للإيذاء. ما المسكوت عنه؟ الضرب والشتم. فنقول المسكوت عنه أولى بالتحريم من كلمة أف. لماذا؟ لأنه أشد إيذاء وإيه؟ وعقوقا. أنه أشد إيذاء وإيه؟ وعقوقا. فهذا يسمى بفحوى أخطاب، هو مفهوم وهو قياس الأولى، وهو أن يكون المفهوم يعني المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. لو مش فاهم قول لي مش فاهم. طب هديك مثال مطبق لكده. نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. السؤال لحضرتك، من يجيب معي بس هذه المسألة؟ جيب محمد. ما المنطوق به؟ بالعظم. هو بالروث طبعا، لكن أنا عايز العظم الأول. يبقى تحريم استنجاب الإيه؟ بالعظم. العلة طعام إخوانكم من الجن. ما المسكوت عنه؟ المسكوت عنه طعام الإنس، طعامك أنت. طب ده يحرم أيضا؟ يحرم من باب أولى. فين الأولوية هنا؟ لأن حرمة الجن الإنس أشد من حرمة الجن. حرمة الإنس أشد من حرمة الجن. نعم؟ ألا أنت استدل بقى؟ لا، جنس الإنس أخوانا أعلى من جنس الجن، ودينوا على ذلك أدلة كثيرة، ولقد كررنا من آدم، لكن في أدلة أخرى. ممتاز. الأنبياء من الإنس. قال أولئك هم خير البرية، الصالحين. تمام؟ الله يحفظك. هذا ما يسمى بفحوى الخطاب. أما النوع الثاني وهو لحن الخطاب، هو أن يكون المعنى الذي فهم هو الإيه؟ المسكوت إيه؟ المسكوت عنه. المعنى الذي فهم وهو المسكوت عنه مساويا للحكم الذي نطق به. يبقى أن يكون المفهوم اللي هو المسكوت عنه مساوي للحكم المنطوق منطوق به. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما المنطوق؟ حرمة أكل أموال اليتامى ظلما. العلة ضياع حق اليتامى، ضياع حق اليتامى. رجل قال لك أنا مش لن أكل أموال اليتامى، لكن سأشتري بها سيارة، سأقوم بحقها، سأقوم بالتجارة بها وتبديدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا يحرم أيضا؟ لماذا؟ مساواة. لأن العلة في الأولى هي ضياع حق اليتامى، والعلة في الثانية هي ضياع حق اليتامى. فيكون المسكوت عنه هو المفهوم مساوي في الحكم المنطوق نطغي. وهذا نوع من أنواع مفهوم الموافقة وهو ما يسمى بلحن الخطاب وهو قياس المساواة. مسألة: هل مفهوم الموافقة دلالته لفظية أو دلالته قياسية عقلية؟ شوف احنا اعتدنا منك إن هذه الأسئلة تسألها لنا، نسأل الأسئلة التي تكون فيها إيه؟ فيها فائدة. فما فائدة هذا السؤال؟ دلالة المفهوم، مفهوم موافقة، دلالة لفظية أو دلالة قياسية عقلية؟ فائدة هذا عند التعارض. لو كانت قياسية عقلية وأتت دلالة منطوق أو دلالة لفظية، أيهما تقدم؟ الدلالة اللفظية، لأن القياسية العقلية غايتها اجتهاد، غايتها اجتهاد، والله أعلى وأعلم. وهذا هو الأقرب. مفهوم المخالفة النوع الثاني، هذا مفهوم موافقة، النوع الثاني هو مفهوم مخالفة، وهذا الذي فيه ساحة يعني الخلاف والسجال والأخذ والرد بين العلماء رضي الله عنهم جميعا، أشد من غيره مما سبق. فما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم الموافقة، ركز معي، مفهوم الموافقة المسكوت عنه أعطيته حكم موافق للمنطوق به، صح؟ مفهوم المخالفة العكس، مفهوم المخالفة العكس هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق. والمعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق، معنى هذا يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم للملفوظ به والمنطوق به، يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم في لمن؟ للمنطوق والملفوظ به. ويسميه أهل الأصول دليل الخطاب. يبقى مفهوم المخالفة لو أحد قال لك والدليل على ذلك دليل الخطاب، ما معنى دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. وأنا أريد أن أنبه على مسألة، إياك أن تتشدق بمصطلحات أهل العلم فإن هذا وبال عليك، وأنا أحدثك بما رأيته بيوم عيني، رأيت ما نتشدق به لا يقول مفهوم المخالفة، يقول دليل الخطاب ولحن الخطاب وغير ذلك تشدقا، فكانت النتيجة أن الوبال كان وخيما عليه. فأنت تتعلم هذه لتفهم كلام العلماء، لا لكي تتنطع على إخوانك ولا كي تظهر علما أمام العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه، قال الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة لو ألقى معاذيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فراقب قلبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر، فسئل عنه الرياء، وبين عليه الصلاة والسلام أنه أخفى من دبيب النمل، فإنه يتسرب إلى القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بخفاء أشد من خفاء دبيب النمل. النملة تمشي بجوارك تسمع دبتها، على الأرض، ما مقدار خفائها عنك؟ فكذلك الرياء يتسلل إلى القلب. فانتبه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه، أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه غيره شيئا، إنه لذلك وحده القادر عليه. حكم مفهوم المخالفة: اختلف أهل العلم من الأصوليين رضي الله عن الجميع في حكم مفهوم المخالفة على قولين. فذهب جمهور الأصوليين رضي الله عنهم إلى حجية مفهوم المخالفة، وذهب الحنفية وعلى رأسهم أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمة، وبعض الشافعية وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله رحمة واسعة، إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، مفهوم المخالفة ليس بحجة. وأصل المسألة، يعني سبب النزاع في هذا الباب، أن مفهوم المخالفة من حيث هو حكم المسكوت عنه أو المتكلم أو الملفوظ به. مفهوم المخالفة بأعطي حكم المسكوت عنه ولا المتكلم به المنطق به؟ المسكوت عنه. فيقول مفهوم المخالفة من حيث هو يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور، فأنا بمنح المسكوت عنه حكم مخالف للايه؟ للمنطوق به. فأثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المذكور. فمن قال أنه لا يصح أن يكون حجة، قالوا نحن نحترس من ذلك، لأن في ذلك قد يكون فيه تقول على من؟ على رب العالمين، لأن غايتنا هنالك هذا إيه؟ مسكوت عنه. فعندما أمنحه حكم يخالف حكم المنطوق به، قد يكون في ذلك تقول على من؟ على رب العالمين، فطرحوا الاستدلال به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمت أصل النزاع؟ فهمت الرسالة؟ يبقى أنت لما يجي تستدل عشان تثبت حجية مفهوم المخالفة، تبين أن هذا إيه؟ مراد الله، تبين أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى فعلا. فهمت المسألة؟ يعني لا يصح لك أن تستدل بدليل يبقى محل النزاع فيه موجود، بل أنت تبين هل الله تبارك وتعالى إذا تكلم بكلام أراد مفهوم المخالفة منه أو لا. فيجب عليك أن تستدل بأدلة تثبت أن الله أراد أن يضيف للمسكوت عنه خلاف المنطوق به. هذا إذا أردت أن إيه؟ أن تثبت حجية مفهوم المخالفة. واستدل الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة، نذكر منها أو كلها تجمل في ثلاثة، وهذه الثلاثة تجمل أيضا في واحد. فدليلهم الأول، قالوا مفهوم المخالفة ليس مضطردا في الأساليب العربية، يعني ليس لا يصح الاحتجاج به في كل أساليب اللغة العربية. فقالوا تقييد الحكم بوصف أو بشرط أو تحديده بغاية أو عدد يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى انتفائه حيث ينتفي، وعلى انتفائه حيث ينتفي، هذا أمر غير مضطرد. يعني مثلا بيقول لك انك تثبت الحكم بقيد، فاذا انتفى القيد ينتفي الحكم، هذا ليس مضطرد في اللغه العربيه. والدليل على ذلك انك يمكنك ان تقيد بقيد، فاذا سالك السائل لا تنكر عليه. والمعنى لو قال رجل لاخر ان جاءك زيد صباحا فاكرمه، فلو ساله هذا الاخر فقال له لو جاء مساء هل أكرمه أو لا، هل المتكلم ينكر عليه أو لا ينكر عليه؟ قالوا لا ينكر عليه. قال إذن مفهوم المخالفة هنا إيه؟ مش مراد. والدليل على كده إن التاني ما أنكرش عليه، قال له لما الكلام مفهوم، قال له ذلك الكلام واضح، كيف تسألني هذا السؤال؟ فقالوا لا ينكر عليه. فقلنا هو لا ينكر عليه ويحتاج إلى خطاب جديد دل ذلك على أن المفهوم غير مراد، على أن المفهوم غير إيه؟ مراد. فليس بمجرد تقييد الحكم المنطوق به بوصف أو بشرط أو بغاية ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا انتفى هذا الوصف ننسب المسكوت عنه خلاف هذا الحكم، قال ليس هذا مضطرد، هذا ليس مضطرد في أساليب اللغة العربية. هذا هو دليلهم الأول. الدليل الثاني، قالوا لم يعمل بالمفهوم في كثير من نصوص الشرع، بل لو عمل بالمفهوم في هذه النصوص أدى ذلك إلى فساده في الشرع. واستدلوا على ذلك بالوجود، قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مفهوم مخالفة اقتلوهم إن لم تخشوا إيه الإملاق، هل هذا يصح؟ قالوا نحن لو عملنا بمفهوم هنا يكون في فساد فين؟ في الشرع. قالوا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا إذا يجوز لك أن تأكلوا أضعاف إيه؟ قليلة، ضعف واحد أو غير ذلك، هل هذا صح؟ هذا مصادم لأصول الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله، من عموم قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك قال تبارك وتعالى إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن، يبقى يجوز لك أن تظلم في غيرهن إيه؟ نفسك. قالوا لو قلنا بالمفهوم لأدى ذلك إلى فساده في الشرع ولا حول ولا قوة، وأدى ذلك إلى إفساد في الشرع، فنسأل الله العفو والسلامة. فقالوا لم يعمل بالمفهوم في كثير من النصوص، منها هذه النصوص، بل ولو عمل به أدى إلى فساد وإفساد في في شرع الله تعالى، فدل ذلك على أن المفهوم غير معتبر وغير حجة. كذلك قالوا مفهوم المخالفة لو كان حجة شرعية لما نص الشارع في بعض الحالات عليه، وده صراحة أقوى دين عندهم. ده لو قلنا أن أدلتهم فيها قوة، وأنا أعتذر للعلماء جميعا يعني، لكن حقا أدلتهم ليست فيها قوة عند من دقق. لكن انظر قالوا لو كان الدليل، لو كان مفهوم المخالفة حجة لما احتاج الشارع أن ينص عليه. يعني إيه شيخ؟ قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة إنها إذا طهرت لك أن إيه؟ تقربها وتجمعها. فقال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلو كان دليلا يعتمد عليه في معرفة الحكم الشرعي لما احتجنا أن ينص الشارع عليه، لما احتجنا أن ينص الشارع عليه. قال تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مفهوم المخالفة لكن إن لم تدخل بأمها لك أن تتزوجها، فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، لأن الشرع احتاج إلى أن يثبت هذا المفهوم. فلو كان مفهوم المخالفة بذاته حجة لما احتاج الشرع أن ينص عليه، ولما احتاجنا أن ينص عليه الشرع. فهمت هذا الباب؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لذلك قالوا فلما نص الشارع واحتاجنا إلى تنصيص الشارع على المفهوم في بعض الحالات علمنا أن الحكم يؤخذ من المنطوق لا من المفهوم. هذا دليل الحنفية ومن وفقهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. واستدل جماهير أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة على حجية مفهوم المخالفة بأدلة. الدليل الأول في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عليه من الله ما يستحق، عارض عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية هي لفظ الطبري والحديث أصله في الصحيح، قال النبي يعترض على عمر، يرد على عمر يقول قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر 70 و70 و70. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من هذه الآية أنه إن زاد على 70 ربما يكون فيه نفع، ربما يكون فيه يعني، فقال فأنا أزيده يعني أستغفر لهم 70 و70 يعني أزيد على 70. فدل ذلك على اعتبار المفهوم أو ليس اعتبار المفهوم، ومن الذي فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل من أقوى الأدلة طبعا، وإن كان يعارض وسيأتي بأدلة أخرى سالمة إن شاء الله تعالى، لكن من أقوى الأدلة هو وأطرابه. لماذا؟ لأن المفهوم هنا غير مراد. كيف الشيخ تقول المفهوم غير مراد وتقول من أقوى الأدلة؟ أقول لك وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما احتج بالمفهوم في موطن لا يريده رب العالمين سبحانه جل وعلا دل على أن الأصل اعتبار المفهوم والاحتجاج به، إلا ما دل الدليل على خلافه، إلا ما يعني يدل أن الأصل كمان اعتبار الإيه؟ أنه هو ليس أن المفهوم أمر عارض، وليس أن المفهوم أمر عارض. فهمت وجه الدلالة؟ والله أعلم وأعلم. الدليل الذي يلي ذلك يقول يعلى ابن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوها أو فاقبلوا صدقته. وجه الدلالة في هذا الحديث صراحة كثير. أولا يعلى بن أمية رجل عربي سليق، ففهم ابتداء أن مفهوم المخالفة يعمل به وهو حجة، وبين له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فهم ذلك من قبله، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام فهم عمر، فلم يقل له لماذا فهمت ذلك؟ هل آية فلا تحتج بالمفهوم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بل وكأنه قال ما فهمته صواب، ولكن الله تبارك وتعالى زادكم وتفضل عليكم بأنه أتمه في الأمن والخوف، أنه أتمه في الأمن والخوف، وذلك فضل الله على عباده سبحانه جل وعلا، فالحمد لله على نعمه وآله. فهمت هذا الباب؟ هذا فهم عمر ابتداء، وإقرار من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه، هذا فهم عمر، فهم عمر من وجهين، يعني أقر يعلى بن أمية على فهمه ولم يقل له لا تفهم القرآن بهذه الطريقة، هذا ليس مسلك من مسالك الفهم في كتاب الله تعالى، قال له ذلك. والنبي أقر فهم من؟ عمر، ولم ينكر عليه هذا المسلك في الفهم، وهذا وجه دليل عظيم. انتبه، مع أن الآية ليس لها مفهوم، فدل ذلك على أن الأصل اعتبار المفهوم، هذا هو هذا هو أعلى محل شاهد، إنك تبين أن الأصل هو اعتبار المفهوم إلا ما دلت على خلافه، فكأنك تقول ومراد الله من كلامه اعتبار المفهوم إلا ما دلت على، فيبطل حجة الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. الدليل الثالث عن عبد الله بن الصامت أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بينه إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، يعني إن لم يكن هناك سترة بين يديه بارتفاع مؤخرة الرحل، وهي ارتفاع ذراع الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت، يعني عبد الله بن صمت، عبد الله بن صمت الآن، عبد الله بن صمت الآن يتكلم مع من؟ مع أبي ذر. فقلت ما بال الأسود من الأحمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الإيه؟ الأسود، ففهم من ذلك أن خلاف الأسود لا يقطع الصلاة، فقال له ما الفارق؟ يبقى احتج بالمفهوم أم ما يحتج بالمفهوم؟ احتج بالمفهوم، المفهوم الوصف هنا. قال فما بال الكلب الأسود من الإيه؟ من الأصفر والأحمر. فقال أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله، نفس وجه الدلالة الحديث الإيه؟ السابق، سألت رسول الله، وكأن هذا أمر مستقر بلسان عربي مبين، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، يعني أقر مفهوم مخالف ولا ما أقرهوش؟ أقر مفهوم مخالف، بل واعتبره دليل ولا ما اعتبروش دليل؟ يعني إذا قلت لك مر كلب أصفر من بين يدي هل صلاتي تقطع أو لا تقطع؟ ما الدليل؟ تقول يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه قيد مؤخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فين الدليل هنا؟ تقول مفهوم المخالفة الكلب الأسود، ونص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الكلب الأسود شيطان، لم يقل له لا فارق، لم يقل له لا فارق، بل قال الكلب الأسود شيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهم عبد الله بن الصمت وأبو ذر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مفهوم معتبر، وهو مفهوم معتبر. نعم وفهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مات، اسمع بفهم الصحابة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، عدولا بتلاش، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أين استنبط ابن مسعود هذا الكلام؟ استنبط ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام بمفهوم المخالفة، واستنباطه صحيح ودليله صواب، فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. ففهم عبد الله بن مسعود كان موافقا للنص. من أين فهم عبد الله بن مسعود مفهوم المخالفة؟ وعبد الله بن مسعود أخوان ليس رجلا هين، لكن يبين مسلك من مسالك الفهم في كتاب الله وسنة نبيه، ألا وهو اعتبار مفهوم المخالفة حجة. وخذ بالك ده فهم هذا الأمر في أمر إيه؟ غيبي. فهم هذا الأمر في أمر غيبي، فدل ذلك على قوة مفهوم المخالفة، قوة مفهوم المخالفة. كذلك قال علي رضي الله عنه في قول الحق تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: إن لم تكن الربيبة في جح في حجرك فلك أن تتزوجها. من أين استدل على ذلك؟ فهم خلف وفهم أن هذا القيد معتبر أو غير معتبر، مع أن هذا المفهوم خطأ، لكنه بين لك مسلك من مسالك فهم الإيه؟ النصوص، وأنه اعتبر مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة، حجة. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. كل هذه أدلة من فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإقرار وإقرار وإقرار وإقراره للصحابة، ولو فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، تدل على اعتبار حجية مفهوم المخالفة، بل وأن الأصل في النصوص اعتبار مفهوم المخالفة، وذلك يدل على أن اعتبار مفهوم المخالفة نوع من فهم النصوص التي هي مراد الله سبحانه وجل وعلا، إلا ما دل دليل على خلافه. يبقى إذا أردت أن تعرف مراد الله سبحانه وجل وعلا، فالله قد أراد منك أن تعتبر مفهوم المخالفة، والدليل هذه الأدلة السابقة، إلا ما دل دليل على خلافه، أو إلا ما دل دليل على خلافه. وخلاصة القول، وخلاصة قول المخالف، يعني قول أبي حنيفة ومن وافقه، الاستدلال بحالات لا يصح فيها المفهوم، وهذه الحالات هي التي نقول فيها خلاف، إلا ما دل دليل على خلاف. فأنت استدللت على عدم اعتبار المفهوم بأدلة نحن نوافق أنها ليست لا مفهوم له، نحن نوافق أنها ليست مفهوم له، وردت الأدلة تبين أن هذا ليس له مفهوم، لكن لا يرفع أصل المسألة وهو اعتبار مفهوم المخالفة، لا يرفع أصل المسألة وهو اعتبار مفهوم المخالفة. وأقول وبالله التوفيق، إن كان صوابا فمنه وحده سبحانه جل في علاه، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. أصل المسألة هي النظر إلى اسم الله العليم، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. قال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فهذه أولى، النظر إلى اسم الله العليم، وأنه قد أحاط علمه بكل شيء. والدليل وكان الله، قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. الأصل الثاني أن لازم كلام الله وكلام رسوله لازم كلام الله وكلام رسوله لازم. لماذا؟ يعني تفهم يعني لازم؟ افهم يوسف واحد اللي وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مثلا من الشعراء أو من المغنين لما قال كلمة قبيحة: قدر أحمق الخطاة، لا إله إلا الله. هل هو كافر بهذه الكلمة؟ ليه؟ مع أن هذا، مع أن سب القدر هو سب لمن؟ لله تبارك وتعالى، لكنه سب لله باللازم، سب لله يعني سب لمن قدر هذا القدر. فنقول إذا قلت له: هل تقصد سب الله أو الانتقاص منه سبحانه جل وعلا؟ يقول لي: أخي لا والله أبدا، هذا لم يخطر ببالي أصالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فبالتالي الإنسان قد يتكلم الكلمة لكنه يذهل عن لازمها، يذهل عن لازمها. لذلك أهل السنة والجماعة يقول: لازم القول ليس بقول حتى يلتزم به صاحبه. لماذا؟ لأنك جاهل. قد يذهل عنك بعض اللوازم، قد يخفى عنك بعض اللوازم، قد تنسى بعض اللوازم، لكن إذا تكلم الله أو تكلم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلازم كلامه لازم. لماذا؟ لأن الله عليم سبحانه جل في علاه. يعلم كان إن يأتي واحد يقول له، إن واحد يقول عن هذه الآية لها مفهوم غير ذلك، ولا ما كانش يعلم؟ يعلم سبحانه جل في علاه، يعلم كيف سيفكر الناس ولا لا يعلم؟ يعلم سبحانه جل وعلا، يعلم أن الناس سيفهمون أن الله لازم ولا مش هيعلم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ أقول لك: النبي لا يعلم، لكن كلامه وحي من السماء، وما ينطق عن هواء هو إلا وحي. فنزل منزلة قول الله الذي يأخذ حكم لازم قوله إيه؟ لازم. إذا لازم قول الله وقول رسوله لازم، الدليل الله عليم، يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. فاهم النقطه دي ولا مش فاهم؟ اللي مش فاهم بيقول لي مش فاهم. مفهوم الكلام؟ الحمد لله على فهم. الاصل الثالث ان لازم الحق لازم ولازم الباطل باطل. ان لازم الحق حق سبحان الله، ان لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، وهذه تحتاج الى دليل. لازم الحق حق هذه لا تحتاج، يعني هذا ظاهره، لكن ما الدليل على ان لازم الباطل باطل؟ يعني اذا اردت ان ابطل قولا من الاقوال، يعني مثلا الاشاعره هدانا الله واياهم سواء السبيل، اذا ارادوا ان يبطلوا اثبات اهل السنه والجماعه لاستواء الرب على عرشه، ماذا يقولون؟ يقولون في اثبات الاستواء على العرش يلزم منه المحاذاة وان تدع لله حدا والمماسة وان الله يحتاج الى العرش، كل هذه الامور التافهه التي يذكرونها عن رب العالمين سبحانه وجل تعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نقول لهم ابتداء هذا لا يلزمنا لان الكيفيه عندنا مجهوله وانتم كيفتم. ماذا يريدون ان يفعلوا؟ يعني في امور المنظره ماذا يريدون ان يفعلوا؟ يريدون ان يقول لازم قولك باطل، فبالتالي لازمك ايه؟ يبقى قولك ايه؟ باطل. تمام؟ بالضبط كما نفعل نحن معهم. يقولون اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الاخر، يقول ينزل امر ربنا او تنزل الملائكه. نقول لهم يلزم من قولكم ان الامر هو الذي يقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يلزم من قولكم ان امر الله لا ينزل الا في ثلث الليل الاخر وبقيه اليوم، الذي يدبر الكون ليس الله. يلزم من قولكم ان يقول انزل رحمه ربنا، ان الرحمه لا تنزل في ثلث الليل الاخر وبقيه اليوم لا تنزل فيه رحمه. يلزم من قولكم انه ينزل الملك، يعني ان الملك هو الذي يقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، وهذا شرك. يلزم من قولكم هذه اللوازم. فلما كان لازم قولكم باطل فدل ذلك على ان قولكم باطل. ما الدليل على ان لازم الباطل باطل؟ ما الدليل على ان لازم الباطل باطل؟ عندكم ادله؟ هات. ممتاز. فين دلو كده لك؟ الدليل على ذلك حد إذا نتكلم أكثر؟ صحيح. الدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول لهم لازم قولكم باطل. ما هو الذي هو ما قولهم؟ هناك أكثر من إله. يلزم من ذلك فساد الكون. ثم بين لهم كيفية فساد الكون. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على إله الشمس يقول لن أخرج، إله القمر يقول لن أخرج، إلى غير ذلك. لفسد الكون. انتبه. فلما لم يفسد الكون إذن قولك إذن فلما لم يفسد الكون إذن هذا لازم غير موجود. إذن قولكم غير صحيح. يبقى لازم قولكم باطل، فدل ذلك على بطلان قولكم. فلما لم يوجد هذا اللازم دل ذلك على أن قولكم غير موجود، وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فهمت وجه الدلالة؟ لو كان فيهما هم قالوا هناك أكثر من إله في الكون، ده قول صح. الله يبين الآن فساد هذا القول. كيف يبين فساده؟ اسمعني بس، كيف يبين فساده؟ يبين أن هناك لازم لهذا القول فاسد، أن هناك لازم لهذا القول فاسد. ما هو اللازم؟ إذن لذهب كل إله بما ولعلى بعضهم على بعض. تمام كده؟ ده دليل على أن لازم الباطل إيه؟ باطل. كمل بقى وجه الدلالة. وجه الدلالة مش في ما ذكرنا، لا بعد ذلك يعني. طب هل فسد السماوات والأرض؟ معنى كده إيه؟ إن مفيش غير إله إيه؟ واحد بس كده. الدليل الثاني، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، وحديث صحيح مسلم، يقول لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون، اسمع بقى كيف كيف تكلم أهل الكتاب إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني المسافة بين عيسى وموسى إيه؟ كذا وكذا، مش مريم أم عيسى عليه السلام. وقال الله تبارك وتعالى يا أخت هارون وهارون أخو موسى، يبقى يلزم من ذلك على كلامهم أن المقصود هنا أن مريم أخت موسى التي هي أخت هارون، يعني مريم في يعني مريم وعيسى في زمن موسى عليه السلام. فقالوا أنتم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ لازم قولك إن موسى أخو إن موسى إن عيسى في زمن موسى، وهذا باطل لأن هناك مفاوذ سنوات طوال بين موسى وبينه، فكأنهم أرادوا أن يبطلوا كلام الله باللازم الإيه؟ الباطل. قال المغيرة فلم أرد. فلما قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم أن هذا اللازم أرادوا به أن يبطلوا به الحق، فأنهم جعلوا لازم باطل ليرد الإيه؟ الحق. شوف أسس وإطارات للمناظرة، أسس وإطارات المناظرة. كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا يسمون بأنبياء الصالحين يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسألة الأصلية، قال لازمهم لا يلزمنا، لازمهم لا يلزمنا. لماذا؟ لأنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. يعني أنت لما تشوف حد دلوقتي اسمه محمد تقول الله أكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هتقول كده ولا هتفهم انهم كانوا يسمون باسماء الانبياء الصالحين قبلهم؟ اسماء الانبياء الصالحين قبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل ان هو يرد عليهم، يعني اعتبر اعتبارهم لازم الباطل ايه؟ باطل. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، لم يقل لهم هذا لا يلزمنا او ان هذا او لازم الباطل ليس باطل، لم يقل ذلك، بل اعتبر لازم الباطل باطل، فبين ان هذا اللازم لا يلزمنا. فهمت وجه الدلاله؟ الآن أهل الكتاب، أهل الكتاب قالوا للمغيرة بن شعبة أنتوا بتقولوا يا أخت هارون صحيح؟ يا أخت إيه؟ هارون. هم دلوقتي أرادوا أن يبطلوا كلام الله، فدلوقتي فبيبحثوا عن لازم إيه؟ باطل، عشان يقولوا لازم الباطل باطل. تقول يا أخت هارون يبقى بالتالي يبقى عيسى في زمن، وإحنا الاثنين متفقين ده باطل، يبقى لو قلنا يا أخت هارون يلزم من ذلك أن عيسى كان في زمان موسى وهذا باطل، فالكل متفق أن الفارق بين عيسى وموسى مفاوز وسنوات وأعوام صحيح؟ إذن فهذا باطل لأنه يلزمه أن يكون عيسى في زمن موسى وهذا باطل، إذن فيا أخت هارون هذا أيضا باطل. فهمت ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف رد؟ هل قال لازم الباطل ليس بباطل؟ ولا اعتبر لازم الباطل باطل ثم بين أن لازمهم لا يلزمنا لا يلزمنا؟ اعتبر لازم الباطل باطل فبين أن لازمهم لا يلزمنا، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني يا أخت هارون، يعني رجل كان في زمن عيسى عليه السلام سمي على اسم نبي الله هارون، فلا يلزمنا قولكم، لا يلزمنا قولكم. كذلك أيضا مرواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، سبحان الله سبحان رب العظيم. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أذنه، يعني اقترب. فدنا منه قريبا ثم قال له اجلس، فجلس. فقال اسمع بقى، إذن لي فين؟ في الزنا. ده القول صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيبين له بطلان هذا القول باللازم. قال أتحبه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ ليه؟ يلزم من أن أبحث لك الزنا؟ أنا أبيح لغيرك، أنا أبيح لغيرك، تمام؟ الحديث هنا فيه أوجه قياسية وأوجه أصولية كثيرة. قال أتحبه لأمك؟ قال لا، والذي قال والله قال لا لا والله جعلني الله فداءك. قال والناس لا يحبونه لأمهاته. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتين إلى أن قال الله لأختك لبنتك لعمتك لخالتك إلى آخر إيه الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له فساد قوله بإيه باللازم، بأنه يلزم من قولك لازم باطل إذن فقولك باطل، يعني لا يصح أن أذن لك في الزنا، وذلك لأنه يترتب على ذلك لازم باطل، ولازم الباطل باطل. إلى آخر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على صدري ودعا له فلم يلتفت بعد ذلك الشاب شيء. وكنت أقرأ هذا الحديث فأقول يعني لا يتنا يا ليتنا في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيربط على صدورنا. صحيح أخطأتم، الله عليم حكيم، هذا الشاب يستحق العفة، فجعله الله في زمان النبي وجعله يسأل هذا السؤال وجعل نبيه يربط على صدره ويدعو له حتى يظهر ذلك الايه العفة. لكن الله تعالى عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، فليس واحد منا كان يستحق ان يكون صحابيا ولا ان يرى قلامة ظفر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. فاعرف قدرك واعرف اخبار من اصطفاهم الله تبارك وتعالى بصحبة نبيه ولحمل دينه من بعده رضي الله عنهم جميعا. كذلك من هذه الأدلة على أن لازم الباطل باطل فهم الصحابة رضي الله عنه جميعا علي، لما قال له معاوية رضي الله عنه أرضاه لما قيل قتل عمار رضي الله عنه في صفين، قال عبد الله بن عمرو العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتل عمار في البغية، فقال معاوية رضي الله عنه أرضاه نحي عنا مجنونك هذا، سكته يفت في عض الجيش بهذه الطريقة. ثم بين له قال إذن، قال له معاوية قتله من أخرج، الذي قتله هو علي رضي الله عنه أرضاه، تمام؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه لو كان، قال إذن قتل محمد حمزة، يعني لو كان قولك صحيحا يلزم من ذلك لازم باطل، لو كان كما تقول فيلزم من ذلك لازم باطل، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة وهذا باطل، إذن فلازم وهذا لازم قولك، إذن فقولك باطل، فاستدل عليه بلازم الإيه القول رضي الله عنه وارضاه. فهمتم أو لم تفهموا؟ نرجع بقى لموضوعنا أن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. والله أخوانا هذه الأدلة هي حياة العلم، لما قلت لكم شد إليها الرحال ويكون عليها قريب. فلما قلنا لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، وقلنا أن الأصل هو الأخذ بمفهوم المخالفة ونوع من أنواع الإيه اللازم، خد بالك نوع من أنواع اللازم، تمام؟ لكن إن أتى هذا المفهوم بلازم باطل، هل نقول الآية باطلة؟ لماذا نقول الآية باطلة؟ لا، لأن كلام الله حق، قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى إن كان مفهوم مخالفة باطل هو لازم، إن كان مفهوم مخالفة هو لازم اللوازم القول باطل، إن كان مفهوم مخالفة ولازم لازم قال إيه؟ مش إحنا قلنا كل هذا ندرج تحت دلالة اللزوم تلازم. إن كان مفهوم مخالفة باطل هو لازم من لوازم قول الله تبارك وتعالى أو لازم من لوازم قول رسوله صلى الله عليه وسلم، هل نقول يبقى كلام الله باطل أو كلام النبي باطل؟ ليه؟ لأن الله يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنقول ليس للآية مفهوم، ليس الآية مفهوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لذلك ترى أهل العلم رضي الله عنهم جميعا ممن قالوا بحجية مفهوم المخالفة، قالوا مفهوم المخالفة يعمل به بشروط، لماذا؟ حتى يتلافوا ويتلاشوا مسألة أن يكون المفهوم باطل فيعود على النص بالبطلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأقول وبالله التوفيق إن كان صواب في من واحد وكان خطأ فمني ومن الشيطان ورسوله وهم بريئان، كل هذه الشروط التي سنذكرها والتي توسع فيها العلم فذكروا غير هذه الشروط كلها تعود إلى أصل واحد ألا وهو لازم الباطل باطل. فلما كان لا يصح أن ينسب إلى كلام الله البطلان قلنا أن الآية ليس لها مفهوم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فتتبعوا ذلك فوضعوا لنا الشروط، الشرط الأول ألا يعارض المفهوم منطوق، يكون أقوى إيه؟ أقوى منه، لأن إحنا ساعتها لو قلنا المفهوم ده يعارض المنطوق يبقى ضربنا بإيه؟ الشرع، والله تبارك وتعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يبقى رجعنا للأصل الأصيل ألا وهو لازم باطل، فنقول ليس الآية مفهوم. كذلك ألا يقول المنطوق ما جرى مجرى الامتنان، الشرط الثاني ألا يقول المنطوق جرى مجرى الامتنان. ففي هذه الحالة إن جرى مجرى الامتنان نقول لا مفهوم له، نقول لا مفهوم له. قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. طب لو كان اللحم جاف ليس طريا، مفهوم المخالفة لا يؤكل. لكن نقول ليس الآية مفهوم لأنها صيغة مساق الامتنان، صيغة مساق، وهبين لك الدليل إن شاء الله. كذلك الشرط الثالث ألا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع. ألا يكون الوصف أو القيد المذكور في المنطوق خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع. فإن خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع ليس له مفهوم. قال تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا لبيان الواقع، واقع المشركين أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا، أو قل هذا لبيان الغالب، غالب من كان يتعامل بالربا كان يأكل أضعافا مضاعفة، فليس له مفهوم، فلا نقول يجوز لك أن تأكل ضعفا واحدة. قال تعالى قال تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الغالب أن الفتاة تقوم مع أمها فيربيها زوجها، فيربيها زوج أمها في حجره، هذا هو الغالب. فلا صح أن نقول إن كانت الربيبة ربيت في غير حجرك يجوز لك أن تتزوجها، لا صح أن نقول إيه ذلك، لأن في حجوركم أتت لبيان أو لبيان الغالب، لبيان الغالب فلا مفهومة، فلا مفهومة له. كذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا نكرههن على البغاء، لا طبعا. لكن هذا لبيان الإيه الواقع، الواقع أنهم كانوا كان عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق يكره إماءه وجواري على البغاء، يكرههن على البغاء. فليس الآية مفهوم لأنها خرجت بيانا للواقع، خرجت بيانا للواقع. الشرط الرابع ألا يكون المذكور قصد به التفخيم، ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتد أو أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوجها أو إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. نقول طب لو كانت المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر صح لا أن تحتد على زوجها أكثر من ذلك، لا صح، فتؤمن بالله واليوم الآخر خرجت مقام الإيه التفخيم، خرجت مخرج التفخيم وتأكيد الحال، فليس لها مفهوم. الشرط الخامس ألا يكون القيد ذكر على وجه التبعية بل يكون مستقلا، ألا يكون القيد ذكر على وجه التبعية بل يكون مستقلا. قال تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن وأنا عاكف في غير المساجد يصح لي أو يصح لي وأنا عاكف أن أجامعها في غير المسجد، صح ذلك؟ لأن المساجد وصف تابع للاعتكاف لم يذكر على سبيل الاستقلال، فليس له مفهوم. المساجد وصف أو قيد كان تابعا للاعتكاف ولم يذكر على سبيل الاستقلال فليس له مفهوم. الشرط الثالث ألا يعود المفهوم، السادس ألا يعود المفهوم على أصله بالإبطال، يعني ما يكونش المفهوم يعود على أصل النص بالإبطال. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لا تملك، صحيح؟ فلو كان رجل بضاعته اشتراها مثلا من دولة خارجية وهي في الطريق الآن إليه لكنه لم يقبض، هو امتلكها ولا امتلكها؟ هي ملكه ولا مش ملكه الآن؟ ملكه لكنه لم يقبض، فيقول لك لا تبع ما ليس عندك، مفهوم مخالفة؟ لو كان عندك يعني لو كان ملكك يجوز لك أن إيه؟ تبيعه. هذا يعود على النص بإيه؟ الإبطال، لأن ما ليس عندك كان المقصود بها ما ليس عندك، لأنه لا يصح لك أن تبع البضاعة قبل أن تحوزها، قبل أن تحوزها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تمام. والمقصود والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلها ما ليس عندك أي ما ليس ملكك ملكا تاما، وتم الملك أو تم الملك بالإيه؟ بالقبض، بالعندية، والله تعالى أعلى وأعلم. وكل هذا المذكور، كل هذا الذي ذكر أنا ذكرته سريعا لأن صراحة المسألة لن أعول عليها، سأعول على الأصل الأصيل الذي أذكره الآن. كل هذه المسائل وغيرها دائرة إلى أصل أصيل، إن كان المفهوم يخالف شرع الله هذا باطل. إن كان المفهوم باطل فنقول ليس الآية مفهوم، لأن كلام الله سبحانه جل في علاه حق، ولا نقول لازم ولا يصح أن يقول له لازم باطل، لأن لازم الباطل باطل. يبقى لو كان المفهوم باطل لا يصح أن نقول الآية مفهوم، لأن لازم الباطل باطل، فنقول ليس الآية مفهوم، لأن كلام الله كله حق سبحانه جل في علاه. والدليل على ذلك ما سأذكره الآن، يعني هو أول شرط ذكروه، ألا يعارض من هو أقوى منه وهو المنطوق. إن كان المفهوم يعارض المنطوق هذا يلزم منه لازم باطل، وهو أن كلام الله متعارض، والله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا، لوجد فيه خلافا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك على أن هذا المنطوق باطل أو صحيح؟ باطل، لأنه يلزم منه لازم باطل وهو التعارض بين كلام الله، فبالتالي نقول ليس الآية مفهوم. فهمت هذا؟ الشرط الثاني، ألا يكون منطوق جرى مجرى الامتنان فلا مفهوم له. يعطونا مثال، قال وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا. قلنا لو قلنا بمفهوم هذه الآية وهو أن اللحم الجاف لا يؤكل لصار ذلك معارضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل كلها ميتته، ميتته ده إيه؟ مضافة إيه؟ ويعم الميتة مفرد مضافة، مفرد مضافة فيعم كل أنواع ميت البحر. فنقول المفهوم هنا غير مراد، لأنه بإثباته يلزم منه لازم باطل، ولازم الباطل باطل والله منزه عن ذلك، فنقول ليس الآية مفهوم. الشرط الثالث، أن يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب. أن يكون ذكر النص في الوصف خرج مخرج الغالب أو لبيان الواقع. قالوا في قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قلنا لو قلنا بالمفهوم هو أن يجوز الأكل ضعفا واحدا لقلنا مصادمة بقول الحق تبارك وتعالى وحرم الربا. فيقول قائل لا، ليست مصادمة، لأن الربا اسم جنس محل لله فلان، فيعم ويكون الأضعاف المضاعفة خاص، أو مثلا المقصود به تحريم الربا الأضعاف المضاعفة ويخرج منه الضعف الواحد، الضعف لإيه؟ الواحد. قلنا هذا فهم خطأ، إن كان هذا أصوليا يصح لكنه فهم خطأ لمعارضته لأدلة أخرى، منها لما بلال باع التمر الجمع بالجنيب، تمام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول لتمر خيبر هكذا؟ أتى له بجنيب تمر جيد، فقال له ببيع الصاعين والثلاثة من هذا، الصاعين من هذا بالصاع من إيه من هذا، ده ضعف ولا ضعفين؟ ضعف واحدة، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عبادة بن صامت أو غيره عليه رضي الله عنه وارضاه لما اشترى قلادة فيها ذهب بعشرة دنانير، فلما فصل القلادة وجد فيها 12 دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع حتى تفصل. هنا ربا لكن المسألة كانت مضاعفة ولا ضعف قليلة؟ ضعف كثيرة، بل أتى الدليل ولو صح لكان فاصلنا في النزاع، درهم ربا أشد من 36 زنية. درهم إيه؟ ربا على القلة، على القلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك المسألة ليس لها علاقة بالقلة والكثرة، بل هذا خرجت لا مفهوم لها، لأن الناس تعود على هذه النصوص بالإيه؟ بالإبطال، سيلزم ذلك لازم باطل، فنقول ليس الآية مفهوم. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا مفهوم مخالفة، اكرهوهن على البغاء إن لم يردنا تحصنا. قلنا هذا يلزم منه حل الربا، حل الزنا، والزنا محرم، فيلزم من ذلك لازم باطل، إذن الآية ليس لها مفهوم. قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لو قلنا بالآية، لو قلنا أن حجوركم مفهوم لها مفهوم لجوزنا بذلك الزواج من المرأة، من الزواج من البنت التي دخلت بأمها، وهذا منهي عنه في الآية، هذا منهي عنه في الآية، لأن العلة هنا تقول إيه؟ متساوية. وما العلة؟ أنك إذا دخلت بأمها لا تتزوج بها، فسدت البين، وأن الأم لا ترضى، ذاقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتشتد الغيرة، بخلاف لو عقدت ولم تبق، والأم تحب لابنتها الخير، لكن لو ذاقت اشتد الأمر، والمسألة قلنا سيكون في ذلك شدة وبأس، وهو أنه لربما يحصل زنا مع أم البنت بعد الإيه؟ بعد الزواج، لأنه ذاق وذاقت وسهل الأمر عليهم. انتبه، وهذا تشريع حكيم عليم سبحانه جل وعلا. ومن رأى حال الناس ومن خابر حال الناس علم أن الله تبارك وتعالى تشريعاته قمة وغاية في الحكمة، قمة وغاية في الحكمة سبحان العلم الحكيم. وإذا توسع في هذا الباب لكن حقا والذي رفع السماء العمد، هذا تشريع متين متين يزيدك حبا لربك الكريم سبحانه جل وعلا. كذلك ألا يكون مذكور قصد به التفخيم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على على على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. لو قلنا لو المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر يعني امرأة كافرة لها أن تحد فوق ثلاث، قلنا هذا يلزم ولازم بطل. ما هو اللازم بطل؟ لا ممتاز. لقلنا بذلك، لو قلنا بهذا لازم لقلنا أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، وهذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ما سلككم في سهر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، سورة الفرقان لا سنوح. ولا يدعون، ممتاز، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة يقف فيه مهانة، يضاعف له العذاب بهذه الظروف يحاسب عليها. هم مخاطبون بفروع الشريعة. فلو قلنا للآية مفهوم إذن فالمرأة الكافرة لا تخاطب بفروع الشريعة، وهذا لازم باطل يرجع عن نصوص الإبطال، فقلنا الآية أو الحديث ليس له مفهوم. كذلك أيضا ألا يكون القيد ذكر على وجه التبعية، وضرب من ذلك مثال لا تبشرون أنتم معكفون في المساجد. لو قلنا بجواز مباشرة المرأة في الاعتكاف إذا خرج مثلا لقضاء حاجته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لازم من ذلك بطلان اعتكاف أصلته، وهو أنه إذا خرج الاعتكاف يخرج على قدر الحاجة، في النصوص وردت بذلك يخرج على قدر الحاجة، ولو زاد عن قدر الحاجة ما حكم اعتكافه؟ بطل اعتكافه. فلو جامع يبطل إيه؟ الاعتكاف سواء خارج المسجد أو داخل المسجد، والله أعلى وأعلم. وقالوا أيضا أن لا يعود المفهوم على أصله بالإبطال، هذه وحدها كما ما ذكرناه لا يعود على أصله بالإبطال، لأن في ذلك يلزم لازم باطل، ولازم الباطل باطل وكلام الله حق، فنقول ليس الآية أو ليس النص مفهوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الكلام عن أنواع المفهوم حتى لا يعني يكون في إثقال على إخواننا، فضل الله سبحانه وتعالى نكمل هذا في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.